بمناسبة ذكرى 5 لمنح القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون لقب مارشال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أصدرت اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السيسرية الكورية والحلقة السيسرية لدراسة فكرة جوتسي يوم 12 من هذا الشهر بيانا مشتركا. ذكر البيان أن من ناله سيادة كيم جونغ أون المحترم من لقب مارشال جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو تعبير عن احترام كوريا حزبا وجيشا والشعبا له وثقتها المتلقة به.